على الأرائك ينظرون تعرف في وجوههم نضرة النعيم يسقون من رحيق ختامه مسك وفي ذلك فليتنافس المتنافسون ومزاجه من تسنيم عينا يشرب بها المقربون إن الذين أجرموا كانوا يضحكون وإذا مروا بهم يتغامزون وإذا انقلبوا إلى وإذا رأوهم قالوا إن هؤلاء لضالون وما فاليوم الذين آمنوا من الكفار يضحكون على الأرائك ينظرون هل ثوب الكفار